قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إعادة الصلاة مع الإمام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الدين يقال له بشر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع، ومحجن في مجلس لم يصلي معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، جاء بحديث محجن أنه دخل المسجد وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأذن للصلاة ثم أقيم، أو أذن بمعنى أقيم، فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع، وإذا بمحجن في مكانه الذي تركه فيه رسول الله، فقال رسول الله للرجل: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، رجل مسلم، ولكنني صليت في أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: صل مع الناس وإن كنت قد صليت في أهلك. وأشرنا إلى أن الغرض في هذا هو ألا يظهر المسلمون في مظهر الفرقة والعزلة والابتعاد عن جماعة المسلمين. وأشرنا إلى ما قاله العلماء في أصل مجيء محجن إلى المسجد، أنه صلى في بيته وخرج يطلب إبلا له، فمر بالمسجد فدخل وكان قد أذن، ثم أذن للصلاة يعني أقيمت الصلاة، لأنه قال فقام رسول الله، لأن قيام رسول الله للصلاة لا يكون عند الأذان، إنما يكون عند إيش؟ عند الإقامة. فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما قضى صلاته رجع إلى مجلسه أو إلى مكانه، فوجد الرجل الذي كان يجالسه قبل الصلاة موجودا في مجلسه الذي كان بعد الصلاة، فعلم أنه لم يصلي، فسأله: لم لم تصلي مع إيش؟ مع الناس. لم لم تصلي مع الناس تساوي لقد فارقت الناس، لقد انعزلت عن الناس، لقد خالفت الناس، ولا ينبغي لك ذلك. فاعتذر الرجل، ثم جاء التوبيخ شديد: ألست برجل مسلم؟ هذا لما يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم لإنسان على سبيل الإخبار يبقى خرج من الإسلام، لكن هذا على سبيل ليش؟ الإنكار وشيء من التقريع، يعني ما دمت مسلما فلا تخرج عن جماعة المسلمين. فأجاب الرجل عن نفسه ويعتذر، وهذا من حق المسلم أن يدافع عن نفسه: بلى يا رسول الله، إنني مسلم، ولكنني عذري وعدم أدائي للصلاة ما هو كوني غير مسلم، لا، كوني صليت في بيتي أو في أهلي. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا جئت صلي مع الناس وإن كنت قد صليت في أهلك. واقتصر مالك رحمه الله على هذه الرواية، ويذكر غيره من علماء السنن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم زاد فيها وقال: فإنها لك نافلة، أي إن لك أجر في ذلك، وهي نافلة لك، الفريضة قد وقعت في وقتها وفي أول صلاتك، والتي تعيدها مع الإمام ومع الناس تكون لك إيش؟ تكون لك نافلة. وأشرنا إلى أن فصلي مع الناس وإن كنت، يكون هذا على سبيل الوجوب، وأنه إن تركها يقاتل أو يقتل كمن ترك الفريضة ابتداء، ولا أنه تأكيد منه صلى الله عليه وسلم وأنه وجد في الحديث ما يصرف هذا الأمر عن الوجوب وهو فإنها لك نافلة. فما دامت نافلة ليست إيه فلا تكون فريضة. لكن هل هذه النافلة تترك؟ أيترك؟ وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: ألست برجل مسلم؟ هل ينبغي للإنسان أن يتركها بعد ذلك؟ لا ينبغي له إيش أن يتركها بعد هذا. نعم. ثم في هذا المجال الإيراد، من يقول بالعموم أو بالخصوص؟ ومعنى ذلك الرجل لما أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم: إني صليت في أهلي، هل سأله الرسول صلى الله عليه وسلم: صليت منفردا أو جماعة؟ ها؟ استفسر منه عن شيء؟ ولا أطلق الحكم عامة: وإن كنت صليت في أهلك؟ وأطلق صلى الله عليه وسلم نوع الصلاة التي أوقعها في أهله، ثم قال: وأتيت المسجد فصل مع الناس. صل مع الناس صلوات معينة، استثنى من الصلوات الخمس شيء، ولا فصل مع الناس على عموم الصلوات الخمس، تشمل عموم الصلوات الخمس ولا تستثني شيء؟ ها؟ تشملها. ومن هنا أوردنا بالأمس بأن أحمد رحمه الله يرى العموم في صلاته في أهله منفردا ولا مع جماعة، فإذا جاء المسجد صلى مع الناس ولم يستثني أحمد صلاة من الصلوات، فيصدق هذا على الصلوات الخمس، وبه قال أحمد رحمه الله. وهناك من يستثني كما ذكر مالك رحمه الله عن ابن عمر في آخر الباب المغرب والصبح، ومالك نص على المغرب لئلا يشفع صلاة النهار، وأبو حنيفة رحمه الله أضاف إلى الصبح والمغرب العصر. فهذه أقوال الأئمة رحمهم الله فيما يعاد من الصلاة أو لا يعاد، أهو على عموم الحديث بدون استثناء شيء أو فيه تخصيص لبعض الصلوات. والذين خصصوا بعض الصلوات لهم وجهة نظر ولا بدون وجهة نظر؟ لهم وجهة نظر. فالذين خصصوا الصبح والعصر نظروا إلى مدلول الحديث: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والذين قالوا بالمغرب، الأحناف عللوا بإيش؟ الأحناف قالوا لا يعيد المغرب، والمالكية قالوا لا يعيد المغرب، ولكن بما علل الأحناف وبما علل المالكية؟ الأحناف قالوا لا يعيد المغرب ليش؟ واحد اثنين ثلاثة في النهار نص درجة ثلاثة جواب وجواب صحيح. تعليل الأحناف، أنا أقول بما علل الأحناف لعدم إعادة المغرب. هذه أربعة ولا ثلاثة ونص بعد وسمعت الجماعة. فالأحناف قالوا لا يعيد المغرب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل: فإنها لك نافلة. فالأحناف قالوا: النافلة تصدق باثنين وبأربعة، لكن ثلاثة ما شفنا نوافل ثلاثة. فقالوا: إذا ما لم هي نافلة وليس في النوافل ثلاث ركعات، يعيد ما تصدق عليه النافلة من اثنين ولا أربعة، أما الثلاثة فلا. هل وجهة نظر من؟ الأحناف. طب والمالكية إيش قالوا؟ بسم الله. واحد. وتر النهار. هذا حافظينها تمام. المالكية قالوا نعم لا يعيد المغرب لأن المغرب توتر صلاة النهار. فإذا أعادها صار الوتر شفعة. بقي صلاة النهار بدون بدون وتر. وقلنا هذه اجتهادات ولا لا؟ اجتهادات. إلا أن مالك رحمه الله يذكر لنا أثر عبد الله بن عمر فيما يتعلق بالصبح وبالمغرب. يأتي لك عند ابن عمر في آخر الباب. نعم.